يا مظلوم كربلاء يا ابو علي، قف على قبر فاطمة في البقيع بعد مسق الحشا وسكب الدموع. قف على قبر فاطمة في البقيع بعد مسح الحشا وسكب الدموع، وتذكر أذية القوم فيها يا وبك حزنا وعوج بقبر الشفيع. إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخضوع بعد الخشوع، قد أحاطوا منزلها السامي بعد تطهيره بشأن رفيع، أسقطوا بالبياض محسن عصرا بعد تأليمها بكسر البلوع. وقفت البضعة داخل الحجرة بالأخمى يا أرض تنادي شجرمتنا شعلتوا بابنا بنار، وما يناسب أحكي ويا الغروب دنهاض يا كرار، عجل ترى يهجمون ما فيهم امره. ما جاوب الكرا يا بس تجري دموعه، وفتحوا الباب ومن ورا الباب الوديعه، والعبد بالباب اتجاه عصرها يا وغدت من خلف التلوة، خريت وخر المحسن وصاحت يا فضة بالعجل دركيني ترى مقدار النهضة. نعم يا ترى عيوني جسم المرض مضى، وما بقت لي من ضربة المسمار قوة. عندما أفاقت التفتت علي مو موجود، تقلها وإن كان طلعوا بالولي بالوصي قوم اطلعين، سيت العصر بالباب وتسقط جنيني، قوموا نروح القبر جاي يدكم يا بني ورد اخبرا بعد دهر بينا اش سوى، ولكنما الامر والمرجع لله. ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جاء في زيارة مولاتنا فاطمة سلام الله عليها. السلام عليك أيتها المحدثة العليمة لتعجيل الفرج ولقضاء الحوائج، صلوا على محمد وآل محمد. في اللغة العربية لكل فعلان هناك فاعل وهناك مفعول، فعلى سبيل المثال في فعل التدريب من يقوم بالفعل الفاعل الذي يقوم بهذه العملية اسمه مدرب، من يتلقى التدريبات هذا المفعول قاعد يتلقى يستقبل يجري عليه الفعل يقال له مدرب. على سبيل المثال في عملية التحديث، الآن أنا خادمكم في عملية التحديث، الآن أنا أتحدث، ففي هذه الحالة أنا فاعل في هذه العملية فأنا محدث، أنتم الآن تستقبلون هذا الكلام يجري عليكم هذا الفعل، فالواحد منكم محدث. هذه اللفظة عندما وردت في زيارة فاطمة السلام عليك أيتها المحدثة، هذا اسم مفعول في فعل التحديث لفاعل، يعني يجب أن يكون هناك محدث لفاطمة حتى تكون محدثة. السؤال، من الذي كان يحدث فاطمة حتى صارت محدثة؟ الجليل جل وعلا هو من يحدثها عن طريق الوحي، يعني فاطمة يوحى إليها؟ نعم فاطمة يوحى إليها. يوم قلنا هذه الكلمة أن فاطمة يوحى إليها أطلقت البنادق على أتباع فاطمة، قالوا كيف تقولون أن فاطمة يوحى إليها؟ كيف هي نبي؟ يعني إحنا سمعنا أن الوحي انقطع برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يوحى إلى فاطمة؟ ظلت ضجة قوم وقعدة. الوحي يقسم لقسمين، هذه المسألة لازم الكل يعرفها، يعني من يشكل الوحي يقسم لقسمين، تارة يكون الوحي وحي الرسالة والنبوة، وتارة يكون وحي من نوع آخر، الله تعالى يوحي لأي مخلوق من مخلوقاته. إحنا ما نختلف أن النوع الأول من الوحي، القسم الأول من الوحي، وحي الرسالة والنبوة، هذا انقطع برحيل رسول الله، ما اختلفنا صلى الله عليه وآله، ولكن النوع الثاني من الوحي لم ينقطع، وهل يوجد دليل على انقطاعه؟ ثم حصر المسألة بالنبوة والتشريع بالنسبة للوحي هذا جهل، لمن يتأمل في القرآن الكريم، لمن يتدبر في القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقط يحسن مخارج الحروف وينظر للظاهر ولا يدخل إلى الباطن. صوت حليو زين، ثم ماذا؟ صوتك الحليو خلي يعرفنا وش معنى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. يلا وغيرها. القرآن شوي يحتاج إلى تأمل، تدبر، تفكر، تحصل كل شيء. من باب أن الشيء بالشيء يذكر، مرة من المرات نذر المتوكل، مرض مرة من المرات ونذر إن شفي من مرضه أن يتصدق بمال كثير. شفي من مرضه، الآن يريد يوفي بالنذر. كم يطلع؟ لأنه نذر، وإيش النذر ماله؟ أن يتصدق بمال كثير. زين كم يطلع؟ دينار، دينارين، مليون، مليار، هو عنده بعد. كم يطلع المال الكثير؟ سأل زيد عبيد فلان علان، لم يقتنع. جاء لي أهل البيت، هؤلاء اللي سألهم، هؤلاء ما لهم باع، ما لهم خص بالقرآن، مو شغلتهم. جاء لي الإمام الهادي سلام الله عليه وقال لي القصة كذا وكذا، كم أخرج؟ قال له أخرج 80 أو 81. لا وش، ليش ما قلت 90؟ ليش ما قلت 60؟ ليش هذا الرقم؟ من وين جبته؟ أعطني دليل. قال لي من القرآن. الله، هذه من وين تجيبها الآن؟ الإمام يجيبها لك بهذه السهولة. قال له الله تعالى يقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يخاطب رسوله، ولما عددنا تلك المواطن وجدناها 80 أو 81 على اختلاف الروايات الألفاظ، وجدناها 80. فتصدق، اقتنع، طلع صدق. فالقرآن كل شيء فيه، لكن يحتاج شوي لتأمل، تدبر، تفكر. الله تعالى عندما يخاطب مريم هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم. الملائكة تقول لمريم، يعني الملائكة تخاطب مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فمريم الملائكة ماذا؟ تخاطبها، تحدثها. مريم لا نبي لا رسول، مع العلم أن البعض منهم ذهب إلى أنها نبي، عندهم البعض قال بأنها نبي. اترك، هذا مو المشهور، المشهور أنها ليست بنبي. امزي، مريم الملائكة تحدثها تخاطبها، أنت ما عندك مشكلة. ولكن إذا قلنا أن فاطمة تحدثها الملائكة صارت مشكلة المشاكل، عندهم حساسية من أهل البيت. مريم الملائكة تخاطبها ما توجد مشكلة، فاطمة لا توجد 100 مشكلة، مع العلم أن فاطمة أفضل من مريم، وهذا ذكرناه في ليلة وفاة مريم ابنة عمران، ذكرنا هذه المسألة، الرواية التي موجودة عند المسلمين، عند جمهور المسلمين، أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ومريم من أهل الجنة، وفاطمة سيدة عليها وسيدة على آسيا بنت مزاحم وسيدة على خديجة وسيدة على أم سلمة وسيدة على زين، سيدة عليهن جميعا. فمن باب أولى إذا هذه تخاطبها الملائكة، هذه أيضا تخاطبها الملائكة، لا أقل إمكانية. دليل آخر من القرآن، وأوحينا، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أم موسى. أم موسى لا نبي ولا رسول، لكن الله تعالى يوحي إليها، ينزل عليها الوحي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. أم موسى لا نبي لا رسول، وقطعا فاطمة أفضل منها. هو يقبل أن أم موسى ينزل عليه الوحي، بس فاطمة ما يقبل. أكثر من ذلك، إحنا نريد نفرق أن الوحي على قسمين كما قلنا، وحي نبوة ورسالة. هذا انقطع، مو شغلنا وياه الآن. الوحي من النوع الثاني ما عندنا دليل أنه انقطع. وأوحى ربك إلى النحل، حتى النحل، أي مخلوق من مخلوقاته قد يوحي إليه. ممكن نحلة الله تعالى يوحي إليها، بس فاطمة ما يقبل. هذا مرض، هذا مرض، نقدر نسمي هذا المرض مرض محاربة فضائل أهل البيت. بمجرد أن نجي فضيلة لأهل البيت، وش الأساليب المتخذة؟ عنده أمور ثابتة. أول شيء ينكر هذه المنقبة والفضيلة، هذا أول شيء. إذا نجح قال إيه، إذا ما نجح يجي إلى الخطوة الثانية. وش الخطوة الثانية؟ يحرفها، يأولها. مثلا هذه ذاكرنها أنا في هذا المكان الشريف في شهادة أمير المؤمنين في مسألة التأويل والتحريف، جاء إلى رواية أنا مدينة العلم وعلي بابها، ثابتة ما يقدر ينكرها ولا يشددها. يجي للخطوة الثانية وهي ماذا؟ التأويل الباطل، يحرفها. أنا مدينة العلم وعلي بابها، قال علي مو علي بن أبي طالب، علي بابها يعني بابها رفيع، علي بابها. هكذا يتعاملون مع فضائل أهل البيت، يؤول يحرف. رسول الله يجمع الناس 120,000، اللي تقدم يرجع واللي تأخر ينتظره، ويقول هذه الكلمات ما يقدر ينكرها، متواترة، بل أعلى درجات التواتر متواترة لفظية، ما يقدر في الحالة. وإيش أول؟ أحبه كذا. عندهم هذه الحالة الغريبة، يعني تجيك مثل هذه الآية الواضحة، آية المباهلة، عندما يقول أنفسنا وأنفسكم علي نفس رسول الله. أكو أكبر من وأعلى من هذه الفضائل والمناقب؟ هذه المنزلة، رسول الله أعظم الخلق علي نفسه. قال لك ما تثبت شيء، وش تثبت؟ يلا، هذه حرب على فضائل أهل البيت، مرض عنده، شيء يرتبط بأهل البيت ينكره، يحرفه. انت 24 ساعة ليل نهار مجود علينا أحقية فلان لأنه صاحب رسول الله. زين، هذا الأمر يشترك فيه الكثير، ولكن نفس رسول الله من يشترك فيها غير علي؟ انت ذبحنا ذبح في القرآن، إذ يقول لصاحبي، إذ يقول لصاحبي تقوم وتقعد، وهي لا تثبت شيء، بل هي مثلبة. أنفسنا وأنفسكم ما أثبتت شيء، هذا مرض. ولا تقول ما يدرون، إن بعض الأوقات نقول أن هذا عنده جهل قصوري ما يدري، لا، يتبين بعد ذلك أنه جهل تقصير، يعلم ولكنه جاحد، جاحد. تدري شلون جاحد؟ مو هؤلاء، أسيادهم. رسول الله يريد يربي الأمة 6 أشهر يعني لا تقول يمكن يوم من الأيام سوى هذه الحركة وما حد يدري. ستة أشهر في كتب المسلمين أن رسول الله ستة أشهر يقف على باب فاطمة ويقرأ هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. يجي ويوقف يراوي المسلمين بيت الزهرة، ترى هو بيت رسول الله ويقدر يدخل في أي وقت يريد رب الأمة، ترى هذا بيت، بيت من بيوت الله، مو أي استئذان. رسول الله يستأذن ستة أشهر. ذاك اليوم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله: وكان معه جمع من أصحابه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قام إليه الرجل، يعني حق لا تقول ما يدري بعد، هذا من الذين شاركوا في الهجوم على دار فاطمة، يعني يدرون بس هم عندهم هذا المرض النصب والعذاب. قام الرجل لرسول الله وأشار على بيت فاطمة، قال له: يا رسول الله، هذا البيت منها؟ قال له: من أفضلها، في لفظ من أفاضلها، يعني يدري. لذلك عندما اجتمعوا في مثل هذه الليلة هذه الأيام يجتمعون على دار فاطمة، هي سيدة ذكرتهم، قالت لهم: انتم ما سمعتوا رسول الله يقول بيت فاطمة بيتي، دار فاطمة داري، حجابها حجابي، فاطمة بضعة، ما سمعتم هذه الكلمات؟ الله أكبر. قيل للرجل: إن في الدار القرآن. قال: إن في الدار الحسن والحسين. قال: وإن؟ قيل له: إن في الدار فاطمة. قال: وإن؟ وجمع الحطب. الله أكبر. قالت لهم: أحرج عليكم الدخول علي داري، رسول الله يستأذن. جبرائيل عندنا في الأخبار إذا جاء لبيت فاطمة يستأذن. ملك الموت يوم نزل على رسول الله يستأذن. إلا هذا الملعون فاطمة تقول له: أحرج عليكم الدخول إلى داري. الله يرحم السهلاء. على لسان فاطمة: ما قال أبويا بيت أبو الحسن بيتي، وما قال في الزهر احفظوني عقب موتي، وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي، والحطب خلف الباب ليش مجمعين. جت فاطمة ولزمت عبادة الباب، بانت أناملها من بين شقوق الباب، بانت أناملها وخد صوت وضربها وقالها: يا زهرة حجرتك لازم، وحط قوة بالباب يا شيعة، وعصرها وفاطمة تناديه: يا رسول الله تكونه. بعدها تعرف وش صار؟ يقول: وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار، ولجل الستر لاذت ما بين وبين الجداير، ونادى على أصحابه وهجم بهم الغداير، وبالباب شافت سترت وضعت نبينا. عندما دخل الى الدار تعرف ايش سوى؟ يقول جاها ولطمها وفوق وجنتها لضربها وضلعين كسرها ببطنها ولا رحمها. منو جاء؟ زينب تشوفه وقامت تدافع عن امها. يا خرت وطاح الحميل من همسة قطينة. اغشي عليها عندما افاقت قالت يا فضة اليك خذيني الى صدرك سنديني. فلقد اسقط والله ما في احشائي لكن يا فضة اين علي اين علي. قالت إليها مولاتي أخذوهم ملببا بحمائل سيفه. قالت يا فضة قوم اللحق على علي. وبالفعل قامت الزهرة لما رآها الرجل تتحمل أخذ ينادي على قنفذ ارجع إليها. جاء اللعين إليها أخذ يلوعها بالسيايا إلى أن سقطت على الأرض. تعرف وش نادت؟ صرخت ونادت وأبتاه ومحمدا. شقت طريقها نحو علي هدفها أمير المؤمنين. يلتفت أمير المؤمنين إلى سلمان يقول إلي يا سلمان أدرك أمة محمد. الله أكبر. جاء سلمان إليها شوي شوي عليهم. يا فاطمة قالت إلى عم يا سلمان دخلوا داري صبار. عم يا سلمان روعوا الحسن والحسين صبار. عم يا سلمان كسروا أضلاعي وصبار لكن ما عن علي صبرا. كروية تحفظ هذه الأبيات. لا تلومني لو هاجت أحزاني يا سلمان كنك ما تدري بالذي فعلة العدوان. مني خدا وحقي ولا راحوا الوصية وهجموا علي داري وساتر ما علي. والمرتضى جالس وعفراته جرية ينظر بعين بابنا وجاو النيرة. عم يا سلمان لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوة. ما قصروا فينا عدي من المروة كنك ما تدري هالعبد فيني سوا. سقطني المحسن وخلى الجسد نحلى. بعد وش تنادي فاطمة تقل عم يا سلمان ظليت تدافعهم وظني يرحموني. ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني. والله يا سلمان الضرب والرام أني قصدي أبد شكواي للواحد الديان. ورجعت الزهروية أمير المؤمنين. هذا الموقف شلون يا توقف قدام علي تقول له يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلتي بمرأة ومسمع منك يا علي وانت ساكت ساكت. غضب أمير المؤمنين احمرت عيناه نادى عجل يا قمر سيفي البتار جيبه ترضى الوديع لو اشب نار الحريبه والله يا زهرة لو اشيل السيف زعلان لفني الأمة الخاطر جواهز الأكوان والله لزلزل هالأرض بالإنس والجان واصرخ وخلي على الملا ساعة عصيبة والله يا زهرة لو أشيل السيف واقوم ما تسمعيني على المنابر عقوب هاليوم بذكر النبي المختار عندك يصح معلوم ظل يرتعد والغيب يتوقد لهيبة. عرفت فاطمة قصد أمير المؤمنين قالت رضيت وصابر على الصار بي واسمع بذكر المصطفى صبحه وادري حياتي يا علي مطول لي بعد النبي واطلع من الدنيا كئيبة. الآن شلون تهدي أمير المؤمنين؟ ما عندها إلا طريقة واحدة. جاءت إلى زينب رفعت الخمار من على رأسها وأرسلتها إلى علي لما نظر إليها تذكر ما يجري عليها يا سالت دموعه على خده رمى السيف من يديه يقول بس ما لحظها سكن غيظ ودب الفقاع وضمها لصدره والدمع بالخد نثى وقالها يا بنتي ما اقدر انظر ليش بلخمة جني اشوفك بين عدوانك سليبة. بعد كل هذا وين تروح الزهرة؟ ما عندها الا مكان واحد. جت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله اتقل لقومك يا أبويا ما رعوني بس ما غبت عني ظلموني ومن البكع لك منعوني والله منعوني أني بقعد على قبرك وبسعي وباصيح يا سوري ومنعي أني شمسوي يكسرون. أبيات الدعاء ماذا على من شمتون بتا أحمد ألا يشم مدى الزمان قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسعى اسمع صرختي. يلا شيل البيت صبت علي صبت علي الايام صيرنا ليالي. يا بنت من ام من حليلتي ويل لمن سن ظلمها. نسألك يا ربي وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لدي.